بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من بيوت منورة. بيتنا النهاردة منور بخلق جميل جدا جدا، مفيش بيت ما يخلو منه، ومفيش بيت ما بتحتاجوش، ومفيش زوجة ما بتقولش أنا لا أنا ما عنديش الأمر ده أو مش هحتاج ليه. بيتنا منور النهاردة بحسن الطلب والأدب في الكلام. يعني إيه؟ يعني أنا عندي بيت منور بزوجة بتطلب كويس وصوتها حلو، وبتطلب بطريقة محترمة، وبتطلب بنوع من أنواع الإبداع. البيت ده بيت جميل منور بحسن الطلب وفن الأدب وفن الكلام. البيت التاني مظلم، لأن طبعا احنا سامعين صوتهم من هناك من آخر الشارع، بتفرض رأيها بقوة جدا، أوامرها طبعا ما بتنتهيش، كلها أوامر أوامر. الزوجة الأولانية والبيت الأولاني منور، لأن الزوجة دي هقول يعني إيه، أقول مؤدبة مثلا، أقول مؤدبة، أقول طيبة، أقول ما شاء الله عليها. هديكوا بس مثل للزوجة الأولانية، وهقول لكم أنا شفت الأمر ده بعناية فين. شفت زوجة ومعاها أولادها، وبعدين الدنيا كلها خمس عيال، والخمس عيال كلهم بتخانقوا مع بعض، وصوتهم عالي ومش عارف إيه، وأبوهم زمانه جاي، وهي الأم عايزة أقول لكم قاعدة كده وهي يعني مرتاحة جدا وهادية جدا. طب انتوا بتتخانقوا مع بعض ليه؟ طب ممكن تطلب من اخوك بالراحه؟ طب اعمل لكم ليمونات عشان مش عارفه يعني ايه؟ طبعا يعني موضوع ان هي تبقى بالهدوء التام ده شيء يعني ايه انجاز، انا بسميه انجاز. وان كل زوجه المفروض انها تتخلق في فن الطلب مع الاولاد ومع الزوج بالاسلوب الهادي ده. طبعا يعني عشان توصل لمرحله زي دي، الناس اللي هي سريعه او الناس البصريه او الناس القياديه تبص تلاقي الامر ده عندها صعب، يعني ايه ده انا هقوله، ده انا كان زماني قلبت الدنيا وجبت ده وشدت ده وحطيت ده. لا، ولكن فن الطلب يعني الكلمه الطيبه، فن الطلب يعني الكلمه الطيبه صدقه، فن الطلب يعني بحب فن الكلام، يعني بطلب الطلب بفرفشه وبمرح، يعني ما بقولش انت عليك وانت عليك وانت عليك، وبعدين احنا عايزين اول الشهر يلا هات وخلص كده عشان نخلص. لا، في اسلوب طيب للكلام وللطلب. فن الطلب يعني الثواب، اقول له والله يعني خير الصدقه لاهلي، وكلكم راع ودي مسؤوليتك، ويعني ان الصدقه في فيه اللقمه في فيه زوجتك ديت من اكبر القربات لله سبحانه وتعالى. فن الطلب يعني هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني يوم لما سيدنا موسى راح لسيدنا الخضر وبيسأله هتعلمني، وشوف أدب الحديث مع أنه نبي ولكن في أدب في الطلب. يوم لما بقول أنا عندي الخلق ده أنا ممتازة جدا، طب يعني أعمل إيه يعني في الآخر؟ أنا هقول لكم على شوية يعني وسائل عملية بحيث إن إحنا إيه نبتدي فيها، وهقول في الآخر إيه الغلط وإيه الأسلوب اللي ما ينفعش يتقال، وإيه الكلام اللي يتقال وإيه الكلام ما يتقالش. أعمل إيه من الآخر؟ بقول أعمل أطلب اول من زوجي بمدح. يعني ايه بمدح؟ اقعد امدح فيه وما استكترش عليه الكلمه الطيبه يا جماعه، يعني انا ما استكترش على الزوج، والله انت طيب يا بابا، انت حنون، انت عمرك ما رفضت لنا طلب، اوعى تكسر بخاطرنا ولا خاطر، يعني بلاش اوعى طبعا، بس ما تكسر بخاطرنا، الله يرزقك حبيبي، يلا يا اولاد تعالوا، يعني بابا داخل واحنا عاملين صف من العيال، ويلا يا حبايبي كده ومسرحين ومضاف، يلا اللهم ادعوا لبابا، اللهم ارزق بابا رزقا حلالا طيبا امين. قول هاتي من الاخر، طبعا يعني هو فاهم بقى القصه، طول ما انت موقفاهم بتدعي يبقى في طلباتي من الاخر. ولكن انا بقول انا بعلم نفسي وبعلم عيالي ازاي ان هم يطلبوا بذوق وبمرح وبفرفشه، ما يبقاش هو امر شايل هم اول الشهر. بقول هو يعني هيبقى فرحان بالامر، لان الراجل بيحب يحس ان هو مسؤول من حد، هو سندكم في الدنيا، هو سندكم في الدنيا بعد الله سبحانه وتعالى. لما بقول ان هو بيحس بالمسؤوليه، تعالى ما اديكي لفته بسيطه في الامر ده قبل ما نيجي للنقطه الثانيه. ايه اللفته ديت؟ بقول ان الزوج لما بيحس بمسؤوليته تجاه اسرته تجاه زوجته وعياله، ايه اللي بيحصل؟ بيفضل محوط عليهم. امتى الزوج يفلت من ايديكي ويطلع يتجوز بره او يطلع يعمل اي حاجه؟ يعني ايه امتى؟ لما يحس ان انت مستغنيه عنه، وان انت ولا هو بالنسبه لك ولا يعني عادي وجودك زي عدم، احنا كده مقضيين امورنا وانت عليك بس ايه بنك نوك كده قاله طبعه بتطبع الفلوس وهاتوا اول الشهر وخلاص. البيت ده بيت فاشل من الاخر، البيت ده بيت مش هيكمل ومش هينفع. هقول لكم يعني مركز وظيفي معين للزوج عالي جدا، وبرده زوجته في مركز وظيفي واجتماعي عالي جدا، ولكن هي مرتبها اعلى من مرتبه. الزوج ده تزوج على زوجته، طبعا حاولنا بكل الطرق ان هي مش عارفه تقول ايه وتعدي المسافه، بس طبعا الموضوع محتاج تدريب ووقت طويل، وهي قالت لا، رفضت. لما بترفض التغيير بيجي خلاص هو بياخد النتيجه العكسيه. تخيلوا تزوجوا مين؟ هو حاجه يعني مركز وظيفي عالي، اخت مرات البواب. ليه؟ بتقول بتحسسني ان انا راجل، اصل هي ملهاش غيري، اصل من الاخر كده هي لما بتيجي وبتعمل وبتطلب وبتعمل انا بالنسبه لها رقم واحد. اما الناحيه الثانيه احنا مش محتاجينك، مستغنيين عنك، او انت وجودك زي كده انت يعني ايه خانه بتسد كده وخلاص بتجيب طلبات، ولو انت قصرت في الطلبات انا موجوده. البيت ده وقع بسبب ان الزوجه لا رضيت تتغير، وفي نفس الوقت هي مش شايفه انها بتعمل خطا. يبقى انا لما بقول له يلا يا اولاد اقفوا صف، يلا ندعو لبابا، اللهم بارك لبابا رزقا حلالا طيبا، يا رب اعطي، يا رب بارك، وهو واقف وشايفنا كده ومستني الرتم ده كله ما يخلص، عارف ان انتوا مسؤولين منه، انتوا هو سندكم بعد الله سبحانه وتعالى في قلب الدنيا دي، وده شيء طيب. رقم اتنين، يعني نحاول نطلب ونكرر الطلب، ولكن باسلوب يعني في مرح. يعني ايه في مرح؟ انا بكرر. خلينا بس نقف في الحته دي شويه واقول لك موضوع التكرار، وازاي ان الراجل موضوع التكرار ده ما يشوش اليه يتعامل مخ الراجل. يعني ايه؟ عندي المخ بتاع الراجل عنده زي الصناديق الفاضيه كده، صندوق صندوق صندوق، ده بتاع الشغل وده بتاع البيت وده بتاع الصحاب وده بتاع الخروج، ما ينفعش صندوق يجي على التاني، هو منفصل كده. عشان كده لما تقومي جايه الزوجه حكيه له ليه وحصل كذا، وبعدين رحت مش عارفه، وبعدين اتصلت ما اعرفش، تبص تلاقيها اتلخبط اصلا، هي بتقول ايه، انت فين، انا في انهي صندوق، وفي صندوق فاضي هبقى احكي لكم عنه. لما يجي الراجل يتخذ قرار بعكس الست، الست تتكلم تتكلم وتقوم جايه ايه واخده القرار بتتكلم، ان هو بتتكلم بتفكر، لكن هو لازم يقعد مع نفسه ولازم يبقى صامت وياخد فتره عبال ما يتخذ القرار. ليه؟ لبطء الناقلات العصبيه عنده، بتبقى بطيئه مش عكس الست سريعه، وفي ناقلات ده في ماس كهربي جوه شغال على طول 24 ساعه. فلما هو يكون عزمك بره، انا بقول لك فن الطلبه، خلاص اخيرا الحمد لله خرجك بره، واخيرا عزمك الحمد لله، وهتقعدي تدعي له طول الليل. طيب يوم لما بيعزمك بره بتحصل حاجتين، الخروجه بتبوظ لما الزوجه بتعمل ايه؟ هيقول لها تحبي تاكلي ايه يا حبيبتي، ها تقول له اختار انت، باظت. ليه؟ هياخد قرار في وقت، هو على طول انجز، انت فاهمه بقى، انت فاهمه، خدي قرار واختاري واطلبي واستمتعي بالامر، ما تنكديش عليه، لان النقلات العصبيه ايه احفظيها بطيئه. طيب رقم ثلاثة، الراجل بيفضل المرأة اللي بتفتح مجال الحديث. يعني هو قاعد ساكت تقول لي ده اتجوزت ابو الهول، طب ما هو يا حبيبتي افتحي كلام ولكن قليل، يعني افتح موضوع ويبقى كلامي انا مقل ودل، كلام كتير يعني لاش الرغي ده. الامر ده بيعمل عنده ايه؟ بيعمل عنده ان انا بفتح لك مواضيع، طب اتكلم في كذا، طب نيجي نتكلم في كذا، وادي له فرصه هو يعبر وهو يتكلم. الامر ده انا عندي له علاج مع الزوج ومع الاولاد، حاجه اسمها مسرح البيت. ايه مسرح البيت؟ احنا كل يوم جمعه لك جلسه مع مع مع زوجك. قبل بس ما نعدي النقطه اللي بعدها عايزه اركز في الحته دي، ايه المسرح ده؟ انا بقف على على على على المسرح وبدي بقول والله يا جماعه معايا مايك، المايك مش يعني اللي هو بتاع الاطفال حتى، وببتدي ان انا اقول والله احنا في الاسبوع دوت تم انجاز المعايير الفلانيه، تم تحقيق السلوكيات الفلانيه، كنا متفقين على الاعمال والمهام الفلانيه. ايه ده نقعد كده؟ ايوه. والعيل يطلع، الطفل عندك من 3 سنين يطلع ومن 4 سنين يطلع، وعوديه ان هو يتكلم ويعبر عن رايه. ونفس الكلام برضه له الزوج، انت عايز ايه مننا؟ طب انت اللي مش عاجبك ايه؟ طب ايه اللي محتاج ان احنا نغيره؟ طب ايه اللي محتاج ان احنا نعمله؟ يوم لما بقول انا بعرض الامر ده وبفتح مجالات للحديث، بفتح مجال ان هو يتكلم، وما تجيش تقولي لي بعد كده عالجي لي الخرس الزواجي. انا مش هعالج الخرس الزواجي، ما انت تعملي الخطوات دي الاول، بلاش ننط النطه دي في العلاج، ويعني دي وقايه. عيل يطلع قيادي، يطلع عارف يتكلم، يطلع يعرف يعبر عن نفسه. انت كمان في حوارات بينك وبقى بي في واصله بينك وما بين الاولاد وبينهم وبين ابوهم وبينهم وبينك انت وبين زوجك. طيب رقم أربعة، عشان اقول لك تعملي ايه في حسن الطلب، تغزلي فيه. يعني ايه بقى تغزلي فيه؟ تعالوا نقف هنا وقفه شويه. تغزلي فيه يعني ايه؟ امدحيه بكلمات اعجاب كانك اول مره تشوفيه. ينفع حسسيه كازانوفا، دنجوان عصر، اي حاجه، المهم يعني ايه كلمات حب جميله، إيه انت حبيبي، بحبك يا عيوني، بحبك يا ولو اتعود على الكلمه دي، يعني مثلا لو اتعود بحبك حبيبي الكلام تغيري. ليه؟ اللاواعي عنده يا جماعه بيقوم جاي عامل ايه؟ متبرمج على الكلام اللي هو اتقال، فلما يتبرمج على الكلام يصبح الكلمه بقت عاديه، خلاص انت حبيبي انت عيوني خلاص بقت كده، فغيري كده وروحي واسالي وشوفي الناس بتقول ايه وايه الكلام الجديد والحاجات دي. يعني من ضمن الحاجات عيوني انت، تقبرني حبيبي، اقول لك على حاجه يعني نكته على موضوع تقبرني دي، بتقول له تقبرني حبيبي اتعلمتها، وهي اصلا يعني دي مش لغه قومها، يعني قال لها روحي لها يقبرك يا شيخه، مطرح مره واحده مش فاهم، اختاري كلام هو الزوج يفهمه. من فن الطلب كمان الإيحاءات يا جماعة. خلونا نقف وقفة هنا. يعني أنا بقول أنت أنثى وأنت ليكي سمت، أنا نفسي صراحة، أنا نفسي يعني المحاضرات والحلقات دي تطلعك في الآخر أنك شايفة نفسك أنثى. اوعي تنسي القصة دي، اوعي تنسي أنا زوجة ومطحونة ومعندي عيال وبعمل مش عارفة إيه وبسوي، بس أنت أنثى في الأول والآخر. لما بقول فن الطلب يبقى فن شكلي داخلي وخارجي، فن شكلي طيبة لسان طلعة، حاجة جميلة من اللسان، جميلة طلعة، ألفاظ حلوة، صوت هادي، سمعنا وإحنا بندعي له، ده جميل جدا وبيعمل نوع من الدعم النفسي عالي جدا، عياله كمان بيدعي له، شايف في دعم من كل البيت. وإيه كمان؟ طب ده القلب واللسان والنوايا وتذكير ان ده ثواب من الله حبيبي سبحانه وتعالى، وان الله عز وجل يأجرك على اللقمه اللي بتعملها، وانت انت مأمور بينا رقم واحد وده فرض عليك، فلما تعمله يبقى تشال فرض من عليك. كل الكلام ده دوت الفاظ وشكل. وفي كمان ايه؟ وفي كمان مؤثرات. لما انا اقول لك مثلا ريحه العطر اللي بتاعت مثلا اول خطوبه او اول مثلا كتب كتاب، ريحه العطر ديت ايه؟ بتلزق عنده. احنا عارفين ان ان ان الشم خلاص على طول على الناقله العصبيه، يجيب له الصوره الاولانيه، ده كان اول مثلا يوم في العقد مثلا، وكان اول يوم شفتيني فيه، فدي كانت ريحه الايه؟ العطر. يبقى انا عطري المرطبات، يعني بعمل زي ما يكون ايه؟ زبطات عصبيه كده اهوت خاصه بموضوع الايه؟ الطلب. على فكره هي مش في الطلب بس، ده المفروض في يومه كله يعني. طيب لو انا زوجي مقصر في امر معين وانا عايز اطلب منه الامر ده، بس هو مقصر فيه اصلا، يعني هو ما بيعملش الامر ده، اعمل ايه؟ أعزز الصفة. يعني إيه أعزز الصفة؟ هو مقصر فيها، أقول ما شاء الله عليك حبيبي، ده أنت كريم، ما شاء الله عليك، ده أنت يعني عمرك ما رفضت لنا طلب ولا بتناقش أصلا، ده الناس التانية بتناقش، أما أنت 10/10، يدعو البابا يا ولد تاني بقى الإيه يعني الختنة بتاعت كل مرة. بقول إن إنك تعزز الصفة اللي هو ذات نفسه يعني مقصر فيها، مش كده بيعمل نوع من إيه؟ ده أنا بصدق نفسي. العقل اللاواعي ده يا جماعة المخ ذات نفسه جاهل، تخيلوا الموضوع ده، لا يفرق ما بين الحقيقة والخيال. يعني أفكرك مثلا بحاجة زمان كنت تقولي لا دي حاجة ده أنا باين عليها ده حلم ولا حقيقة، ما بيفرقش. فلما أنا أدي إن أنت شكلك كده ومخه يشوف الصورة دي، الصورة بتتحط ورا هنا في اللاواعي، فلما بيجي علشان تذكريه بكلمة الصورة تطلع فيتمثل الصفة. يوم لما بقول فن الطلب يعني بيت منور، يوم لما بقول فن طلب يعني بيت جميل، بيت عارف صح الزوجة عارفة تمشي الأمور إزاي. هو أنا ليه دايما بقول زوجة زوجة زوجة وليه ما بنتكلمش على الزوج؟ إن شاء الله نعرف إزاي إن احنا نأصل الأمر ده في بعد الفاصل بإذن الله. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا بنقول ازاي انفذ فن الطلب. فن الطلب ان انا اطلب من زوجي او ابني يطلب مني او يطلب من غير، او حتى احنا بنتعامل مع المعاملات الخارجية مع الناس. كنا بنقول لو انا عندي يعني عندي سلوك زوجي مقصر فيه وخلق زوجي مقصر فيه، انا بعمل ايه؟ بقوم جاية معززة الامر دوت بان انا اقوله بكلمات حب، ده انت ما شاء الله عليك، ده انت مغرقنا حب ومشاعر، ده انت عمرك ما رفضت لنا طلب. ونقول ان العقل اللاواعي زي ما شرحنا قبل الفاصل ازاي انه بيخلي الصورة دي حاجة حقيقية، لأنه ما بيفرقش ما بين الحقيقة والخيال. طب أستاذة هلا يعني ده الكلام ده كلام كبير قوي والكلام ده محتاج يعني بعات عشان نعرف ننفذه. لا والله أنا عايزة أقولك أن الأمر سهل. ليه؟ لأن حاطين قاعدة، إنما العلم بالتعلم إنما الصبر بالتصبر. أقول إيه يعني؟ يعني أعمل إيه؟ يوم لما بأجي أطلب لازم رقم واحد أختار التوقيت المناسب. اوعي تختاري توقيت غلط، اوعي. التوقيت المناسب يعني هو على الأقل على الأقل يكون جاه وأكل وارتاح، وبعدين واحنا قاعدين بنشرب العصير او بنشرب الشاي مع بعض نبتدي ان احنا نتكلم. الامر ده مهم جدا، مهم انك انت وانت بتطلبي فاهمه الوقت الصح انا بطلب ايه، فاهمه بالظبط انا بعمل ايه. زي الصحابيه اللي مات ابنها وكان زوجها على سفر، وبعدين عملت ايه؟ قامت جايه لما جه زوجها حطت له الطعام وتطيبت وتزينت وقبلت زوجها ونامت، وفي الفجر قالت له إن الله عز وجل كان عطينا أمانة وأخدها. غضب، غضب شديد جدا، ولها إزاي ما قلت ليش من أول ما جيت، وإزاي وخلتيني إن أنا يعني أبقى كده هوت ونايم جنبك وكلت ولا في دماغي وبتاع، واشتكاها للرسول عليه السلام. فرسول مدح سلوكها ومدح الفعل اللي هي فعلته، وقال إن الله بارك في ليلتكما هذه. ليه؟ لأن الزوجة راعت يا جماعة، راعت الوقت المناسب. اوعي بقى مهول ما جاي، خلي بالك بقى اللي حصل واللي جاب، وبعدين معاك لسته بقى، وبعدين احنا عايزين مش عارفه ايه، وبهات هات وانت جاي. يعني النكته اللي كانت منتشره على الميديا، واحد موبايله اتسرق، ولاحد عم زوجته عم تقول هات وهات وهات، قال لها انت طالق. المهم فين؟ قالت له انت طلقتني. قال لا لا انا ما طلقتكيش، ده الموبايل اتسرق. فاتصل على الراجل قال له ده انا عملت فيك معروف. الحرامي بيقول للزوج ده عماله تطلب وتطلب وتقول وكذا، انا طلقتها وخلصتك منها. الفكره ايه؟ لا يعني صحيح نسيتي حاجه او كذا، في اسلوب وفي وقت للطلب. رقم اتنين عشان تنفذي الكلام اللي احنا قلناه قبل الفاصل، اما اجي اقول لك اسلوب غير الامر، خلينا واقفين هنا شويه عشان الموضوع ده محتاج شرح. لما اقول لك اما اطلبش باسلوب امر، اسلوب امر ايه؟ طب ما انا عايزه طلب، ما هيبقى امر. لا ما تقوليش امر، يعني مثلا خلي الجمله مهدفه وخليها تتكلم في المستقبل، يعني مثلا احنا محتاجين كذا والامر فيه كذا والامر فيه كذا، وهندي جمل يعني امثله دلوقتي، وتبقى خير الكلام ما قل ودل. يوم لما بقول له يعني يا بابا مثلا ممكن تعمل لنا الشيء الفلاني، مثلا ممكن تعمل لنا، هل تستطيع مثلا تعمل لنا كده؟ الله يكبر بخاطرك، والله كذا، الله يكبرك، الله يكرمك، وافضل اقول باسلوب كويس. لو سببتي، ركزي معايا عشان النقطه دي بيقع فيها كتير جدا جدا من الزوجات، ويجي الزوج يقول بص من الاخر كده طريقتها في الكلام مش عاجباني وانا هخلص الموضوع على كده. اللي بيقول ايه؟ لما اسبب طلبي. يعني ايه اسبب طلبي؟ بس احنا عايزين كذا عشان احنا محتاجين الامر الفلاني. انت ما تسببيش، انت تطلبي بصيغه جميله وما تسببيش. عارفه التسبيب معناه ايه؟ انا مش واثقه انك هتعمل كده الا لما اديك السبب، انا مش واثقه انك هتساعدنا لان انا محتاجه اقنعك بالسبب. ما تقنعهوش يا حبيبتي، مين قالك تقنعيه؟ لا هو راجل وهو مسؤول وهو راعي، بس اطلبي بفن زي ما علمتك كده حاجات جميله وباسلوب حلو، بس ما تديلوش. اوعي تطلبي، اوعي تسببي له. عارفه سببي له معناها ايه؟ كل لما تضحي معاه في السبب يعارض، اصل احنا محتاجين كذا علشان كذا وكذا وكذا، وهيحصل مترتب على مين اللي قالك تقولي؟ ما تقوليش، انت اطلبي بس. طب امتى اقول؟ امتى اقول السبب؟ لما هو يطلب مني، لما يطلب مني او يفهمني غلط، لما يجي في موقف يفهمني غلط اقول له لا خلي بالك ده انا عملت كذا بنيه كذا، والله ما اخطات. طب انت فهمتها ازاي؟ لا يا والله يا بابا لا كذا حبيبي، ده انا مش قصدي. لما هو يتهمك بامر، او لما يسالك انت عايزه كذا ليه، او في ايه، او ايه اللي عايد، او ايه الموضوع، ساعتها تسببي. خلي بالك النقطتين دولت جوهريتين في فن الطلب، ممكن توقع أزواج كتيرة جدا جدا. هي يعني عايزة تقول له، يعني هي عايزة تقول له أنا بقول كذا وبديك قائمة أسباب. لا، قائمة الأسباب دي كأنها بدي إشارة لمخه أنا مش واثقة فيك، أنت مش داعم، أنت مش هتسندني، أنت أصلا مش هتعمل الطلب اللي أنا طلبته منك. طيب ندرب نفسنا على الأمر ده. يعني مثلا هديكي مثلا رقم واحد، أما أقول إن المطبخ رائحته كريهة، يعني إيه؟ سلة القمامة موجودة ومليانة ومطبخ رائحته كريهة، إيه الغلط اللي الزوجة بتعمله؟ هو انت ما نزلتش الزباله؟ هو انت هو انت هتفضل كل مره كده لازم اقول لك ولازم كده نزل الزباله؟ غلط غلط. طلبت بصيغه امر، تمام، في نفس الوقت اسلوبي ما كانش ظريف جدا، قلت له ان الريحه وحشه وعملت كذا والزباله انت حطيتي سبب كمان وسببتي الامر. طب امال اقول ايه؟ حبيبي ممكن تخرج تخرج الزباله بس، طب ممكن لو سمحت تساعدني وتعمل مش عارفه ايه بس بس. طيب يوم مثلا لما اقول مثل تاني، انا ما خرجتش مثلا معاه بقالي شهور، في ناس بتقول بقالها سنين يعني، طب ما خرجتش معاه ولا خده ولا خرجك انت وهو، وبعدين ايه الامر اللي بيوصل له؟ انت ما انت مهملني اصلا، انا ماليش قيمه عندك، بص انت صحابك افضل مني وانت بتفضل صحابك عليا. عايزه اقف هنا حته شويه. لما بقول ايه؟ لما بقول يوم لما بتقولي له كده ايه اللي بيوصل له؟ كأن مخه بيقول له ده زوجتك بتتهمك انك طول عمرك كده. طب ده لسه مخرجها الشهر اللي فات، هي نسيت؟ هي بتنسى اصلا، ما بتكرش. طيب امال اطلب ايه؟ يعني اقول ايه؟ يعني بدل ما اقول له انت اهملني وانت كذا وانت عم ولازم تخرجني عشان يحصل لي، غلط. ايه اقول الاسلوب الصح؟ اقول له وحشتني القعده معاك يا عم الحاج. اقول له فين؟ فاكر الخروجه بتاعتنا اللي كنا مش عارفه فين جنب ايه وورد ايه؟ طب ممكن نخرج بقى علشان خلاص يعني؟ طب ممكن. مجرد اسلوب للفن. بنقول الخطا ان انا استعمل كلمه هل تستطيع، هو انت ينفع تعمل الامر ده؟ هو انت هتقدر تعمل؟ لا يستطيع ولا تقدر تقوليها خالص. ليه؟ كانك مش واثقه فيه، انت مش راجل اصلا. هو الراجل اللي ما بيستطيعش، الراجل بيستطيع. طب معنى انك تقولي انك تقدر يبقى انا ما مش راجل اصلا. ويبتدي ايه؟ يبتدي ينزوي، يا اما يرفض يا اما يعملها بتضرر. يوم لما بقول انا محتاجه فن الطلب بدون امر، بدون امر كمان للأولاد. يعني ايه للاولاد؟ يوم لما بقول عايزه ابني يذاكر، هل ينفع برضه اقول له كده زي الزوج بصيغه الامر؟ يا ابني ذاكر، ما انت هتنجح، ذاكر عشان تنجح. غلط، صيغه امر. طب اقول له ذاكر يا حبيبي علشان ما تسقط وبقاش مصيبتك وبص وتبقى النتيجه معاك. غلط. طيب ذاكر عشان ابن خالتك. غلط. طيب صاحبك كده وتبقوا مع بعض. غلط. امال اقول ايه؟ افضل صيغه تبقى جمله مهدفه صغيره موريه المستقبل من غير ما اقول له ذاكر. ها يوم لا اقعد افكر، هات ورقه وقلم وتعالوا نتعلم مع بعض، ونخلي الحلقه بتاعت النهارده كده حلقه عمليه بورقه وقلم، وكل واحده تقول انا هطلب من زوجي ازاي بالطريقه دي، انا هعمل ازاي، مش هسبب الاسباب. اقول لابني ايه؟ حبيبي انا عايزه منك ورقه وقلم بس تكتب لي اسماء صحابك بتوع الحفله بتاعت التخرج ونجاحك ان شاء الله، فانا عايزه الصحاب عددهم اللي انت هتعزمهم. ها انا قلت له ايه؟ قلت له انت ذاكرت كده وانت نجحت، ها وبعدين وديني بقى الورقه ان انا يعني اللي فيها كمان بنعمل لك حفله. فالولد عامل فين؟ خلاص وديتيه المستقبل، وهو دي طريقه مخ الراجل. الطريقه اللي فيها امر وفيها إيه انت ما تقدرش او هتقدر، ويعني وانا طلبت من انا بقالي 200 مره بقول لك، معناها انك بتقولي لزوجك انت مش الشهم اللي بيسمع الكلام وبيساعدني على طول، انت ما انتش الطيب اللي على طول بيعمل، والشهم الراجل الطيب اللي على طول يوم ما مطلب منه هو بيقول وهو بيعمل وهو بينفذ. دي معناها. تيجوا نطلع بره القصه دي خالص، تيجوا نطلع بره الدايره دي خالص. اللي بيبادر بالمساعده ويفرحني ده زوج محترم، والزوجه المحترمه اللي هي نفسها هي اللي قدرت تخلي زوجها يوصل للامر ده. تعالي احكي لك قصه. قصة يعني زوجة كانت دايما هي حريصة ان هي بتطلب بفن طلب جميل واسلوبها في الرد حلو وطريقة كده، ولكن للأسف كان زوجها بيرفض هذا الأمر. وهو راجل مثقف وهي مثقفة، يعني مش هنقول بقى ستة هنحط بقى أسس التفهيم وبقى وتعالوا نفهم بعض، لا تعالوا عشان النقطة دي مهمة. احنا قلنا النهاردة كذا حاجة مهمة هنعيد عليها، بس خلينا في النقطة المهمة دي. بتقول أنا بطلب منه الطلب 20 مرة، وفوق العشرين مرة هو ما بيستجبش أو يكسل أو يطنش أو يعمله بعد شهر وأنا بتعب. يعني هو إحنا قد كده إحنا مش غاليين عندك؟ هو إحنا قد كده أنت مش حريص علينا؟ الأمر ده على فكرة مؤذي، مؤذي للزوجة، وأنا نفسي الزوج يفهم القصة دي وياريت يكون بيسمعني. مؤذي ليها، بتديها أنت رسالة سلبية. خلي بالك أنتوا سكند هاند سيرد هاند، أنتوا في الآخر الليستة. مصلحتي ونفسي وشغلي وأصحابي وكل أي حاجة، بس مش أنتوا. يوم لما بقول تعالي بمعرفك، الزوج لما بينطلب منه الامر بيعمل ازاي؟ احنا لما بنفهم على فكره بنرتاح، وانا جاي عشان اريحك النهارده عشان انت ايه حبيبتي وصاحبتي. يوم لما بقول اليه عمل مخ الراجل بيفكر ازاي؟ يوم لما بتطلبي هو مشغول في حاجه او هو مش مركز، عشان كده بقولك اختاري الوقت المناسب، بصي في عينيه وتغزلي فيه وخليه كازانوفا واعتنسي الحاجات اللي فوق. يوم لما بقول انا عايزه اطلب منه حاجه، خلي بالك اختاري الوقت والاسلوب وبصي في عينيه وقولي له وتغزلي فيه، حبيبي احنا محتاجين كذا، يعني ده هنعتبره غزل يعني. طيب لو هو مشغول او انت ما عملتيش الخطوات اللي فاتت دي، ها هو مش معاكي يا حبيبتي. فاكره لما بيقعد جايب الريموت وعمال يقرب في ال 600 قناه؟ طب استنى اما نشوف. هو مش هنا اصلا، هو مش مع القنوات اصلا، ولا بيشوف ولا مركز. هو عمال بيعمل ايه؟ هو عمال يقلب وخلاص. ليه؟ هو عقله الصندوق بتاعه، فاكره ما قلت لك عقله صناديق، مش هنا خالص. هو مجرد بس كده زي اللي قاعدين على الصيد، عارفه الرجاله بيروحوا يصطادوا بيقعدوا ب 12 ساعه قاعدين ساكتين ما بيتكلموش عشان السمك. حاجه صعبه جدا على النساء انها تقعد ساكته ساعه، ممكن يجرى لها حاجه. طيب يوم لما بقول لما بتطلبي منه هو مشغول، هو مش هنا خالص، فبتقوله يا بابا بس معلش يا حبيبي ممكن يعني تناولنا الحاجة اللي فوق دي عشان طويلة وانت طويل ما شاء الله عليك، فممكن تجيب لنا اللي. ما سمعش، تبصي له كده بقى وتصغري له الزغرة خلاص. طيب تاني مرة يا بابا ممكن بقول لك تجناولني الحاجة دي ولا ايه؟ يعني هتصل عليك على الموبايل عشان ترد؟ ادي اول غلط. بس تعالى ما اقول لك مخه التقط الكلمة الجملة رقم 2 ازاي. لقطها، ايه ده هي بتقول حاجة؟ في حد بيقول حاجه، حاجه عاليه مش شايف. ثالث مره، ده بتقول حاجه على الرف، يبقى انا اكرر. ايوه، ولكن فن التكرار، وبانهي اسلوب وبانهي طريقه. بطريقه الحب، انت عرفت ان هو عايز مره واثنين وثلاثه، اهو دي حاجه طبيعيه في دماغه، خلاص عرفت القصه دي. يا اما تقفي في عينه كده وتقعدي تكلميه، شايفني انا معاك اهو، انا في قلب الكاميرا معاك اهو. يوم لما بقول كده يبقى هو مركز معاكي، لكن لو هو بيعمل حاجه هو مش معاكي اصلا، يبقى انت ظلمتيه. تعالوا نخلي يعني الفترة الجاية كلها نتعلمين فن طلب، أعلم فن طلب بالذوق والإتيكيت، وأقول يعني الصغير إزاي إمتى يتكلم وإمتى يستأذن من الكبير وإمتى يقول ألفاظ عيالي ذات نفسيها فيها نعم وحاضر. يوم لما بقول أنا عندي فن طلب وفن أدب مع زوجي ومع عيالي مع أولادي يبقى أنا بيتي منور. ندعو الله سبحانه وتعالى إن يجعل بيوتنا كلها منورة ويجعلنا ما شاء الله علينا كلنا زوجات جميلات عندها ألفاظ حسنة، الله عز وجل يرضى عنها، ربنا ينور بيوتنا وبيوتكم. قولوا آمين آمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.